وقوله جل وعلا هنا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل، هل أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يكفروا؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ والزعم غالبا يطلق فيما يقوله الإنسان على خلاف واقعه، الكلام الذي يخالف الحقيقة ويخالف الواقع يقال عنه زعم. وقد يكون يطلق على ما يعتقده الإنسان، زعم الذين كفروا أن يبعثوا، يعني اعتقدوا ذلك فيزعمون الإيمان بالله وبالرسول وبما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه يعني مع هذا الزعم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي يعرضوا أو يطلبوا أحكامهم والفيصل في أمرهم وقضاياهم إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي أن هذا التحاكم إلى غير الله ولا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما يريده الشيطان، وهو من طاعة الشيطان، وهو من الضلال الذي أوقعهم فيه الشيطان، وهو ضلال بعيد. فتأمل هذه الأوصاف لحال من تحاكم إلى الطاغوت ورجع إليه في معرفة أحكامه وقضاياه، وقد أمروا أن يكفروا به، الله عز وجل أمر بالكفر بالطاغوت وجعل ذلك من التوحيد كما في قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي استمسك بلا إله إلا الله، استمسك بالتوحيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.